اللهم لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، ولك الحمد يا ربنا على كل شيء تحب أن تحمد عليه، ولك الحمد يا ربنا ملء كل شيء تحب أن يكون الحمد لك ملأه. أيها الإخوة الكرام، بعد حمد الله سبحانه وتعالى وشكره والثناء عليه، أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك وعلى برامجه وفعالياته، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يثقل بذلك موازين حسناتهم، وأن يجعل ذلك ذخرا لهم في الدنيا والآخرة، وأن يريهم جميعا ما يسرهم في عافية أبدانهم وسعة أرزاقهم وصلاح ذرياتهم وسعة رحمة الله جل وعلا لهم. ثم أرحب بكم وأحييكم تحية صادقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني عند حسن ظنكم، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الرزق الطيب الواسع. أيها الإخوة الكرام، هذه أولى محاضرات ودروس النحو في متن الآج الرومية، وأنا أعلم أن كثيرا منكم جاء من أجل أن يتجاوز صعوبة يجدها في دراسة النحو وفي تعلم النحو، وجاء من أجل أن ينتفع من تعلم النحو في طلب العلم الشرعي، وسوف نناقش هذا مناقشة مفصلة فيما يأتي. لكنني أذكر نفسي أولا وأذكركم بأن نخلص النية والقصد لله سبحانه وتعالى، وأن نجرد مقاصدنا لله جل وعلا، وأن نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل هذه الساعات وهذه الجهود وهذه الأوقات التي تبذل أن يجعلها نافعة لنا وخيرا لنا في الدنيا وفي الآخرة. في هذا الدرس، وهو الدرس الأول، لن نتحدث عن الآج الرومية ومتنها وصاحبها، وسيكون الحديث عن هذا إن شاء الله لاحقا، لكننا سنتحدث عن بعض المداخل في تعلم النحو. وهذه المداخل المراد منها أننا نجيب عن سؤال: لماذا أتينا هنا؟ وماذا نريد أن نحصل من حضورنا هذا البرنامج وهذه الدورة؟ فعنوان الحديث في هذه الجلسة هو المدخل لعلم النحو، والفقرات التي سوف نتناولها بإذن الله جل وعلا هي على النحو الآتي: الفقرة الأولى بسرعة هي تعريف النحو والصرف، والفقرة الثانية هي بيان الفرق بينهما، والفقرة الثالثة إجابة عن ثلاثة أسئلة هي: لماذا، وماذا، وكيف. وسنعرف لماذا ماذا، وماذا ماذا، وكيف ماذا من خلال الحديث الآتي إن شاء الله تعالى. النحو أيها الإخوة هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات من حيث البناء والإعراب، حال تركيب الكلمات في الجمل. مرة ثانية، هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات من حيث البناء والإعراب، حال تركيب تلك الكلمات في الجمل. أي أن النحو يا إخواني يعطيك القدرة على أن تصنع جملة صحيحة، يعطيك القدرة على أن تكون الجملة التي تكتبها أو التي تتكلم بها في حديث فصيح، يعطيك القدرة على أن تكون هذه الجملة جملة صحيحة موافقة للنظام العربي وللسان الذي نزل به كتاب الله وتحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو النحو. أما الصرف وهو دائما علم يقرن بالنحو، ويقال النحو والصرف، فهو علم يعرف به أحكام بنية الكلمة، علم يعرف به أحكام بناء الكلمة وما يطرأ عليها من تغيير عند تحويلها إلى أبنية مختلفة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الصرف يتحدث عن الكلمة ذاتها نفسها، وليس له علاقة في الكلمة داخل الجملة، وإنما الصرف هو يتحدث عن الكلمة ويفصلها ويفككها. فإذا قلت محمد مثلا، فالصرف يبحث عن الميم الأولى لماذا ضمت، والحاء لماذا فتحت، والميم الثانية لماذا شددت أدغمت. فتبدأ العناية بالكلمة في علم الصرف من أول الكلمة، وهو يتحدث عن الكلمة هذه، ما الحروف الأصلية فيها وما الحروف الزائدة. يعني كلمة محمد مثلا، علم الصرف سيفيدنا أن الميم المضمومة زائدة، وأنها زائدة لأنها جاءت على وزن مفعل، وسيفيدنا أن الحاء في محمد أصلية، وأن إحدى الميمين المشددة، الميمين المشددتين، إحداهما أصلية والثانية زائدة، وأن الدال في الأخير أصلية. هذا الصرف. ثم ما يطرأ على كلمة محمد أو أي كلمة ثانية من تغييرات عند تحويلها من صورتها الحالية إلى تغييرات أخرى مثل المثنى. فإذا أردت أن تثني كلمة محمد ستقول محمدان أو محمدين. هذا صرف. والنحو هو في الأخير فقط، وسأتحدث عنه. إذا جمعت محمد وهو علم على رجل جمعا سالما ستقول محمدون، تحويل المفرد إلى جمع، هذا نحو أو صرف؟ ما رأيكم؟ تحويل المفرد إلى جمع نحو أو صرف؟ صرف. طيب، محمد هذه جمعناها أو ثنيناها. إذا كان محمد ولدا صغيرا، عندك ولد اسمه محمد وتريد أن تملحه، تريد أن تدلعه، تقول ماذا؟ محيمد. محيمد هذا يسمى تصغير. التصغير هذا نحو أو صرف؟ صرف. التصغير صرف وليس نحو. لماذا؟ لأنه يبحث في التغييرات التي تطرأ على الكلمة، على بناء الكلمة عند تحويلها من صورة إلى صورة ثانية. كلمة مثلا ذكرى، ذكرى من الذكرى وليست علما على امرأة، إذا أردت أن تجمعها ستقول ذكريات. ما الذي حدث في الكلمة غير أنك زدت الألف والتاء في الأخير؟ ذكرى وذكريات، ما الذي حدث؟ الألف التي في ذكرى، الألف المقصورة، تحولت عند الجمع ياء، فصارت ذكريات. هذا نحو أو صرف؟ صرف. إذن النحو أين مجال بحثه؟ النحو يتركز في ماذا؟ في الأخير فقط. النحو في الأخير، في آخر الكلمة. النحو يفيدك ويعطيك القدرة أن تقول محمد أو دن أو بن فقط، يعني أينما كان عناية علم النحو في أي الحروف في أي الأجزاء من الكلمة، في الأخير في الدال فقط. أما الميم والحاء والميم والميم الثانية فهي من اختصاص علم الصرف. إذن النحو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات. ذكريات النحو يبحث في أي أجزاء هذه الكلمة؟ في التاء فقط. هل تقول ذكريات أو ذكريات أو ذكريات بالنصب أو الجر كما سيأتي، يعني في التاء فقط، أما في أولها وأوسطها فليس للنحو عناية. فلا تنتظر أنت من النحو أن يفيدك في تحويل الفعل من فعل ماض إلى فعل مضارع، هذا صرف وليس نحو. يعني مثلا ذهب نحولها إلى يذهب، اذهب، اذهبي، اذهبوا، اذهب، يذهبون، تذهبون، تذهبين. التغييرات هذه التي تحدث في الفعل هذا صرف وليس نحو. النحو هو في الإعراب فقط، في الإعراب. وكثير من الناس عنده وهم أنه لن يفهم الإعراب. عنده وهم إذا قيل إعراب شعر أن هناك قفلا في رأسه قد انغلق إذا قيل إعراب، وهذه عقدة نفسية، وإن شاء الله ستحل هذه العقدة إن شاء الله بالصبر والتحمل والتدرج بإذن الله جل وعلا. وستجد بإذن الله جل وعلا في نهاية هذا البرنامج أنك تتمتع بالإعراب بدلا من مما كنت عليه في السابق، أنك تصاب بشيء من الاكتئاب وضيقة الصدر عندما يقال لك إيش أعرب. لكن ستجد أنك في الأخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق هذا الرجاء وأن يوفقنا جميعا لحسن الأداء وحسن الفهم، يعني حسن التفهيم وحسن الفهم، سنجد أننا في الأخير سنتسابق ونتنافس على أن نعرب، ونجد متعة وأنسا بمعرفة الإعراب حتى وإن كان خاطئا ثم تحول إلى صواب. إذن أعيد الإعراب، عفوا أعيد التعريف مرة ثانية من أجل أن نؤصل هذه المعلومات. وليس المقصود يا أخواني أن نحفظ هذين التعريفين بقدر ما نفهمهما أولا ثم نحفظ أي صيغة من صيغ التعريف فيهما. النحو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات من حيث البناء والإعراب، حال تركيب الكلمات داخل الجملة. أما الصرف فهو علم يعرف به أحوال بناء الكلمة، بنية الكلمة، الكلمة وما يطرأ عليها من تغيير عند تحويلها إلى أبنية مختلفة. ما الفرق بين النحو والصرف بناء على هذا؟ ما الفرق بينهما؟ سأذكر هذا بسرعة لأننا نحتاج إلى بقية الوقت للتطبيقات والأمثلة والنماذج التي ستأتي إن شاء الله. أولا، النحو يعنى ببناء الجملة والتركيب، أما الصرف فهو يعنى ببناء الكلمة المفردة، هذا واضح. الثاني يا إخواني، نحن في درس علمي ولسنا في محاضرة، ولست شيخا ولا بشيخ، فمن كان عنده سؤال أو لم يفهم فالرجاء أرجوه رجاء صادقا أن يرفع يده ويطلب إعادة البيان وإعادة البيان والتوضيح دون حرج. الفرق الثاني، والله الكتابة نافعة ومفيدة، ولذلك من يكتب فهو خير له، ومن أراد أن يأخذ هذا العرض فالمجال مفتوح أيضا، إذا أراد أن يأخذه في نهاية الدرس أو في نهاية البرنامج نهاية الدروس كلها المجال مفتوح له. طيب الأخ يقول إنه قد يكون عليه فيه الباس أو إشكال إذا كان يكتب ويتابع في الفهم، ولكل طالب علم طريقته، ولعل إن شاء الله توزع عليكم هذه الفقرات مكتوبة ويعني مصورة ومطبوعة على مذكرات بإذن الله. الفرق الثاني، النحو يركز عنايته بأواخر الكلمات ببيان علامات إعرابها، بينما يغطي تركيز الصرف كل حروف الكلمة. والفرق الثالث، لموقع الكلمة من الجملة أثر في تغيير حكمها النحوي، لموقع الكلمة من الجملة أثر في تغيير حكمها نحويا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كلمة صالح، كلمة صالح نحويا نحن سنركز على الحرف الأخير وهو حرف الحاء. صرفيا سنقول صالح جاءت على وزن فاعل، والحروف الأصلية فيها هي الصاد واللام والحاء، والألف التي في الوسط في صالح حرف زائد، وأصلها الثلاثي صلح، صاد واللام والحاء، هذا صرف. النحو يركز على الحاء. لموقع الكلمة صالح من الجملة أثر في تغير الحكم، فإذا قلت أكرمت ستحرك الحاء بالفتح، جلس ستقول جلس صالح، سلمت على صالح، هذه سيارة صالح، هذا كتاب صالح، إن صالحا بالفتح، إن صالحا حاضر، كان صالح حاضر. لاحظت أن الحاء تغيرت الحركات التي عليها بسبب ماذا؟ بسبب تغير مكانها في الجملة أو تغير العوامل التي دخلت عليه. هذا النحو. الصرف لم يتغير فيه شيء، يعني كلمة صالح صرفيا هي صالح في الجملة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، كل الجمل التي ترد في أي موقع وقعت كلمة صالح هي صرفيا أحكامها هي الصاد أصلية والألف زائدة واللام أصلية والحاء أصلية، وهي جاءت على وزن فاعل في كل هذه المواقع. إذن ليس للموقع، موقع الكلمة من الجملة ليس له أثر في الكلمة صرفيا، لكن له أثر في الكلمة نحويا. طيب هنا سؤال، لماذا نتعلم النحو مع أن النحو في بعض تفصيلاته وتفريعاته يصدع الرأس؟ لماذا نتعلمه؟ هناك أنا لن يعني سأطلب منكم أن تختاروا الإجابات التي ستعرض الآن، وكل واحد منكم يختار بينه وبين نفسه، ثم ننظر في الأخير. نتعلم النحو لفهم المراد من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نفهم كلام ربنا وكلام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله شرف اللغة العربية ومنها علم النحو، شرف اللغة العربية بأن جعلها مستودع وحيه، وجعلها لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، كان الله قادرا على أن يختار لغة أخرى غير اللغة العربية لتكون هي وعاء كلامه تعالى ولسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الله شرف اللغة بهذا. فنحن نتعلم النحو من أجل أن نفهم كلام ربنا الذي نزل بهذه اللغة، هذا الأول. الثاني، أنني أتعلم النحو لأتجنب الخطأ في الحديث والكتابة. عندما أتحدث أو أكتب فأنا أكتب على ثقة واطمئنان ويقين، عندما أخطب، عندما أدرس، عندما أشرح، عندما أعلق، فأنا أتحدث بلغة صحيحة سليمة أنا مطمئن إليها ولا أركن فيها على السليقة، لأن السليقة يا أخواني فسدت من مئات السنين. يعني لا تعتمد على سليقتك اللغوية التي تعلمتها في البيت أو في المدرسة أو في الشارع، وهي سليقة تخدمك إلى قدر، لكنها لا تعطيك الثقة والاطمئنان أن كلامك صحيح إلا من خلال تعلم القواعد. فأنا أتعلم النحو لأتجنب الخطأ في الحديث والكتابة. الثالثة، أتعلم النحو من أجل أن أعلم النحو، من أجل تعليم النحو ومن أجل تصحيح أخطاء الآخرين، يعني من أجل أن أكون ذا نفع متعد وليس نفعا قاصرا على ذاتي، وإنما أتعلم لأعلم وأصحح وأخدم هذه اللغة. اختاروا. طيب، كل واحد منا له غرضه وله هدفه، لكنني أتوقع أننا سنجمع على الأول ولا لا، وسنقارب الإجماع أو سنجمع إن شاء الله على الثاني، لكن ربما نختلف أو نتفاوت أو ينقص عددنا في الثالث. الأول والثاني هما أهم ما يعني يلزم طالب العلم أن ينتبه إليه، وهو أن يتعلم النحو ليفهم كلام الله جل وعلا، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يتحدث بلغة صحيحة سليمة من اللحن والخطأ. أما الثالثة فمن وفقه الله سبحانه وتعالى وواصل واستمر فهو من العلم النافع بإذن الله، لكنه هو أقرب إلى المتخصصين منه إلى طلبة العلم الشرعي، وإن كان في طلبة العلم الشرعي منهم أفضل من بعض المتخصصين في هذا الجانب، لكن يكفينا أننا يعني نتفق على الغرض الأول والغرض الثاني، فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم طبعا، وما يتبعهما من كلام أهل العلم من مفسرين ومحدثين وفقهاء وأصوليين وغيرهم، وتجنب الخطأ، لأنه يا أخواني يعني بلا تكلف، ولم يعجبك الشخص الذي يتحدث بلغة صحيحة سليمة، وإذا كان طالب علم ويلحن لحنا يعني ليس اللحن يعني الدندنة، لحن الخطأ في الإعراب يسمى لحنا، يخطئ في الإعراب يعني أخطاء لا تليق به، فهو يعني هذا الشخص في شخصيته العلمية نقص. أنا لا أريد أن يعني أعبر تعبيرات قوية، لكن في شخصيته العلمية نقص إذا كان يخطئ في النحو أخطاء يفترض أن لا يخطئ فيها، يعني أخطاء في أصول النحو وليست في قضايا فرعية جدا يعذر فيها أنه أخطأ ويصوب ويسأل هو ويتعلم. لكن بعض الخطباء وبعض المتحدثين يخطئ يعني بعض الأخطاء التي يعني ليته ما تكلم بهذا، أو ليته ضبط النص الذي يقرأه بالحركات قبل أن يتحدث، لأنه يعني تعطي صورة ليست جيدة عنه في ذاته وفي شخصيته العلمية. فتجنب الخطأ في الحديث من تمام شخصية طالب العلم. أنا أريد أن أقف هنا يا أخواني عند أثر النحو في فهم المراد من كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه. نحن نحتاج ونستفيد من النحو في أننا نتدبر كلام ربنا، كلام الله سبحانه وتعالى، يعني أننا نحول النحو إلى وسيلة للتعبد لله جل وعلا. والله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن، في موضعين من القرآن أفلا يتدبرون القرآن. من أدوات تدبر القرآن ومن وسائله أنك تعرف القواعد النحوية ثم توظف هذه القواعد في التأمل والتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى، وتسأل نفسك وأنت تقرأ القرآن أو وأنت تستمع إلى القرآن، تسأل نفسك ما المراد، ولماذا جاءت الكلمة في هذا المكان، وبأي شيء ترتبط هذه الكلمة، وما مراد الله جل وعلا من هذه الآية. النحو يعطيك زادا قويا ومهارة وقدرة على أن تعرف كثيرا من الآيات، معاني كثير من الآيات دون أن ترجع إلى التفسير، تعرف معانيها دون أن ترجع إلى التفسير. وسأقضي جزءا من الوقت الباقي في إعطاء النماذج والأمثلة في هذا الجانب. النموذج الأول، يقول الله جل وعلا: سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى، هذه في سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. سنقرئك فلا تنسى، وأنت تستمع إلى هذه الآية أو وأنت تقرأ هذه الآية، ما المعنى الذي يعني يتبادر إلى ذهنك؟ هل المعنى سنقرئك فانتبه احذر أن تنسى، سنقرئك فلا تنسى يا محمد يعني نهي ناهية لا تنسى يعني اضبط، سنقرئك القرآن لا تنسى احفظ واضبط القرآن، أو أنها نفي بمعنى سنقرئك فلن تنسى؟ تأملوا فيه، أنا لن أجيب، يعني هاتها من أول السورة إذا كنت تريد أن يعني تعرف السياق الذي جاءت فيه هذه الآية. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. أنا تعمدت أن أقف وأسكت حتى أترك لكل واحد منا فرصة أن يتأمل ويعرف الفرق بين المعنيين إذا كانت لا ناهية أو نافية. طيب من يجيب؟ تفضل يا أخي. وهو أن لا، طيب هو يقول المعنى الثاني وهو أن لا نافية، يعني والمعنى سنقرئك يا محمد صلى الله عليه وسلم فلن تنسى، يعني اطمئن اطمئن ولا تقلق، ليس عليك جمع القرآن في صدرك وإنما هو على الله جل وعلا، لن تنسى. طيب ما الذي يؤيد هذا المعنى من الجملة من الآية نفسها؟ لا تجيب لي آية أخرى، من الآية نفسها، وأنت تقرأ هذه الآية ستبصم بأصابعك العشرة أن لا هنا نافية ومعناها التطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وليست ناهية، ليس فيها نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينسى، من السورة نفسها. تفضل. لا، من الآية نفسها دون الآيات التالية، من هذه الكلمات الثلاث: سنقرئك فلا تنسى. تفضل يا أخي. أيوة، لم يحذف حرف العلة في الفعل المضارع تنسى، وما علاقة هذا؟ أيوة. طيب، ولا النافية، ويبقى الفعل المضارع بعدها مرفوع. طيب أحسنت، بارك الله فيك، هذا صحيح. الآية انظروا كيف رسمت في القرآن: سنقرئك فلا تنسى، وركزوا على الفعل تنسى، وركزوا أكثر على الألف المقصورة اللي في الأخير. هذا الفعل المضارع معتل الآخر. الآن دخلنا في النحو، يعني الآن المعلومة معلومة نحوية ستنفعنا في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. هذا الفعل المضارع معتل الآخر، والفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بالضمة المقدرة على الألف، يعني الألف باقية، ينصب وعلامة نصب الفتحة المقدرة على الألف، إذن الألف باقية، يجزم بحذف حرف العلة. طيب، سبق بلا، ولا هذه أحد نوعين، إما نافية أو ناهية. النافية، لا النافية، مثل أي نافية، يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب محمد لا يشرب القهوة، هذا نفي، يسمى نفي، محمد لا يشرب القهوة، تنفي شرب محمد القهوة. إذا كانت نافية هذا النوع الأول فإنها لا تؤثر في الفعل المضارع، يعني لا تجزم، ليست من أدوات الجزم للفعل المضارع. هذا الآن معلومات نحوية يا أخواني، لا تؤثر الجزم في الفعل المضارع. طيب الفعل المضارع بعدها يبقى مرفوعا، إذن سيكون مرفوعا علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف. طيب لنفرض أنها كانت ناهية، نفرض أنني فهمتها على أنها سنقرئك لا تنسى يا محمد نهي، ستكون لا الثانية هذه الناهية النهي ستكون جازمة. إذن لا النافية غير جازمة ولا الناهية جازمة. إذا كانت جازمة سيكون الفعل المضارع بعدها مجزوما وعلامة الجزم هي حذف الألف. إذا لو كانت لا هنا ناهية لكتب الفعل المضارع سنقرئك فلا تا نون سين فقط، تا نون سين دون الألف، وبقاء الألف وجودها ثبوتها دليل على أن لا هي النافية. هذا من الآية نفسها، قبل أن نفهم هذا من خلال آيات أخرى مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة إن علينا جمعه، عفوا يقول الله سبحانه وتعالى قبل هذا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذه واضحة في أن الله سبحانه وتعالى تكفل بجمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشعر بشيء من القلق فكان يحرك لسانه وجبريل يعني ينزل عليه بالقرآن وجبريل يوصل له كلام الله سبحانه وتعالى، كان يردد بلسانه لئلا ينسى. فقال الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه في صدرك وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وجاءت هذه الآية سنقرئك، يعني سنقرئك القرآن فلن لن تنسى. وهذا يعني هذا المعنى أوصلنا إليه معرفة أن لا النافية لا تجزم ولا الناهية تجزم. طيب الآن يوجد ملصقات صغيرة وفي بعض الأماكن كتابات باليد من بعض الإخوة المجتهدين يكتب ويضعها عند باب المسجد أو في المصعد أو في مثلا في باب الفصل والقاعة أو في أي مكان، لا تنسى ذكر الله، لا تنسى بالألف الأخير ذكر الله. هذه لا ناهية ولا نافية؟ مرة ثانية ناهية. كيف أفرق نفي أو نهي؟ نهي نهي. طيب كيف تكتب؟ بالسين، بالسين لأنها نهي، والفعل المضارع بعد لا هنا فعل مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف حرف العلة. بعضكم يقول إلى الآن أنا ما أعرف ما معنى مجزوم وما أعرف ما معنى حرف علة، هذا سيأتي إن شاء الله، لكن هذه نماذج وأمثلة. يقول الله جل وعلا في مثال آخر وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. عمدا أنا حذفت الحركة التي على النون في كلمة الأيمن من أجل أن يعني نستفيد من النحو في تحريك النون في الأيمن. وناديناه من جانب الطور الأيمن، ني نو نا سيتضح الآن بشكل علمي يعني وليس بالحفظ فقط ولا قراءتها مشكولة في القرآن. ويقول الله جل وعلا في سورة طه يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن، جانب الطور الأيمن، وأنا حذفت الحركة من النون في الآيتين في كلمة الأيمن. إذن نركز على الأيمن الآن، وسأعطيكم يعني مقدمات أو معينات على وضع الحركة الصحيحة، أن لا تعتمد على حفظك لها، حاول أن توظف أو تطبق المعلومة التي سأعطيك إياها. الأيمن نعت، كلمة الأيمن نعت صفة لشيء سابق، لموصوف سابق. وإعرابا النعت والصفة تتبع الموصوف، فإذا كان الموصوف مرفوعا يكون النعت مرفوعا. تقول دخل الإمام المحبوب، المحبوب صفة للإمام. رأيت الإمام الكبير، سلمت على الإمام الحافظ مثلا. فالنعت يتبع المنعوت. هنا كلمة الأيمن نعت، ولذلك حركها أنت بحسب منعوتها. فأين المنعوت حتى تنقل الإعراب منه إلى كلمة الأيمن؟ تأملوا. أنا يعني لا تستعجل في الإجابة، ولن أستمع إلا بعد يعني دقيقة أو ما يقاربها. تأملوا يا أخواني، نحن في بيت من بيوت الله، نسأل الله يجعلنا ممن يتدارس كتاب الله، ويعني نتعاون على فهم والتدبر، على الفهم والتدبر لكلام الله. فتحملوا وأحسنوا النية، يعني تفلحون، صلى الله سبحانه وتعالى ألا يخيبنا فضله وجوده وكرمه. تأملوا فيه. طيب، الآية الأولى في سورة مريم، تفضل يا أخي. لا، أعطني حركة النون في الأيمن ثم أسألك بناء على ماذا. كسر في الآية الأولى في سورة مريم، وناديناه من جانب الطور الأيمني وقربناه نجيا. توافقون؟ لا تفتحوا المصحف، لا أحد يفتح المصحف. توافقون؟ طيب، الثانية أنا ما يعني ما أعلنت الإجابة الصحيحة حتى الآن لنتأمل أكثر. الآية الثانية، تفضل يا أخي. نعم، الفتح، يعني ووعدناكم جانب الطور الأيمن بالنون، بالنون المفتوحة الأيمن. طيب، توافقون على أن الآية الثانية بفتح النون الأيمن، والآية الأولى بكسر النون الأيمني؟ طيب، ما رأي فضيلة الشيخ النحو؟ ماذا سيقول النحو في هذا؟ سيقول النحو يا أخواني إن الأيمن، كلمة الأيمن نعت للجانب ولا للطور؟ للجانب. الأيمن نعت للجانب وليست للطور. ما فيه طور أيمن وطور أيسر، هو الطور واحد، لكن له جانب أيمن وجانب أيسر. مثل أي مكان له جانبان، شارع هذا شارع عثمان بن عفان له جانبان، جانب في حي الوادي وجانب في حي الفلاح له جانبان. الطور له جانبان، جانب أيمن وجانب أيسر. المواعدة والمنادات كانت لنبينا موسى عليه السلام في الجانب ماذا؟ الأيمن من الطور. إذن الأيمن نعت للجانب. وإذا عرفت هذا فأعطي النعت وهو الصفة كلمة الأيمن حكم المنعوت. إذن ارجع وراء وانظر إلى الباء في كلمة جانب، وانقل الحركة هذه أو الحكم بالتحديد، هذا الحكم الإعرابي انقله إلى كلمة الأيمن. إذن كما يعني ذكر الإخوة، يقول الله جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمني، من جانب الطور الأيمني وقربناه نجيا. وفي سورة طه يقول الله جل وعلا وواعدناكم جانب الطور الأيمن وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وواعدناكم جانب الطور الأيمن، جانب الطور الأيمن، يعني الجانب الأيمن للطور. أنت لو لم تكن يعني تقرأ هذه الآية مضبوطة بالشكل في القرآن وعرفت النحو لوضعت الحركة الصحيحة التي بها نزل كلام الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واضح هذا يا إخواني؟ طيب نموذج ثالث. هذه النماذج يا إخواني من أجل أن تعيننا على أن نقتنع أن النحو رغم ما يقال عنه أنه صعب وأن الإعراب والحركات أواخر الكلمات رغم ما يقال أنه معقد إلا أنه نافع لنا في ديننا ودنيانا ومقرب لنا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم أحد الأخوة تفضل. نعم نعم الأخ يسأل يقول إذا وقفنا على الكلمة نقف عليها بالسكون؟ الجواب نعم، لكن عند الوصل لا بد أن تضع الحركة الصحيحة. تفضل يا شيخ. الطور مضاف إليه في الآيتين، جانب مضاف والطوري مضاف إليه مجرور، ثم الأيمن نعت للجانب. طيب يقول الله سبحانه وتعالى في آية في سورة الرحمن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو بالواو. طيب وفي آخر السورة نفسها يقول الله جل وعلا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذو الجلال وذي الجلال، طبعا ذو، سأعطيكم مقدمة أو يعني مدخل لهذا. ذو اسم من الأسماء خمسة أو الستة: أخو وحمو وفو وذو، وأخو وحمو وأبو وفو وذو، والسادسة نعرفها في وقتها إن شاء الله. هذه ذو واحدة من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة علامة الرفع إذا كانت مرفوعة الواو، وعلامة النصب الألف، وعلامة الجر الياء. تقول: جاء أبو بكر ورأيت أبا بكر وسلمت على أبي بكر. ومثلها ذو ذي ذا. طيب ذو هنا ذو الجلال والإكرام وذي الجلال والإكرام. ذو أيضا في هاتين الآيتين نعت، صفة لموصوف سابق متقدم. فأين الموصوف؟ بناء على هذا التغير في إعراب ذو في الآيتين، حدد الموصوف، يعني ما هو أو من هو ذو الجلال والإكرام في الآيتين؟ من ذو الجلال في الآيتين؟ تأمل، هذه لحظة تأمل، تأملوا فيها. وأنت تقرأ هاتين الآيتين في سورة الرحمن، إلى أي شيء ينصرف ذهنك تأملا وتدبرا لكلام الله جل وعلا؟ تفضل يا شيخ. ذو بالواو صفة، صفة للوجه، وجه الله جل وعلا. طيب والثانية ذو الموصوف في الثانية في الآية الثانية بأنه ذو الجلال والإكرام هو الله سبحانه وتعالى، هو كلمة رب. وأما الأولى فذو الجلال والإكرام هو وجه الله. من أين أتيت بهذا؟ ما دليلك؟ طيب نعم صحيح، هذا صحيح، كلام الأخ صحيح الذي ذكرته قبل قليل، هذا صحيح. إذن ربنا جل وعلا ذو الجلال والإكرام، ووجه ربنا سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. الله سبحانه وتعالى وصف بهذا الوصف ذاته نفسه جل وعلا ووجهه جل وعلا. إذن يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكلمة ذو نعت للوجه في هذه الآية الأولى، كلمة ذو نعت للوجه وليست نعتا لكلمة رب في هذه الآية، لأنها لو كانت نعتا لكلمة رب لجاءت مجرورة، لصارت ويبقى وجه ربك ذي الجلال لو كانت نعتا لرب، لكن هي هنا نعت لوجه ربنا جل وعلا، والوجه مرفوع والنعت مرفوع مثله. أما الأخيرة تبارك اسم ربك ذي، فكلمة ذي نعت لرب المجرورة بالإضافة، مضاف إليه مجرور، وذي نعت له مجرور مثله، وعلامة الجر في النعت كلمة ذي هي الياء. إذن هذا الوصف لكلمتين إعرابيا لكلمتين وليس لكلمة واحدة في الآيتين. واضح يا أخواني؟ طيب، يقول الله جل وعلا في آية أخرى، أظنها الرابعة هذه، يقول الله جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني. نسيت أشيل، نسيت أحذف الباء الضمة من الباء. طيب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما الذي تفهمه من الجزء الأول من الآية: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بالضم؟ الضم هذا يعني ما المعنى الذي يوصله إليك أو تفهمه منه؟ تأملوا فيها. أنا سأعطيك أحد خيارين حتى لا يعني يذهب ذهنك بعيدا. هل وصى بالحنيفية بالملة توحيد، هل وصى بها إبراهيم عليه السلام بنيه ويعقوب، يعني وصى عياله أبناءه، ووصى يعقوب عليه السلام يا بني كذا، أو أن إبراهيم عليه السلام وصى بها بنيه ويعقوب معطوف على إبراهيم وصى بها بنيه؟ أي المعنيين؟ الثاني. طيب، ما الدليل؟ ما الدليل؟ لا تقول قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم أو قال ابن جرير، على العين والرأس، لكن أريدك أنت وأنت تقرأ القرآن يعني تورد الدليل من الآية نفسها مستعينا بالله ومحركا ما تعلمته من قواعد النحو. تفضل يا شيخ. نعم، طيب، هذا صحيح. أعيد كلامه، يقول: الدليل على هذا هو أن كلمة يعقوب مرفوعة، وعلامة الرفع فيها في آخرها هي الباء، فالرفع هنا دليل على أن يعقوب معطوف على إبراهيم، لأن إبراهيم فاعل، إبراهيم فاعل مرفوع على مترفع الضمة، ويعقوب معطوف على الفاعل مرفوع مثله، والعطف دائما يتبع المعطوف يتبع المعطوف عليه، مثل النعت، النعت من التوابع. هذه من الأشياء التي سترد إن شاء الله لاحقا، ستأتي إن شاء الله. العطف من التوابع، النعت من التوابع. وأكثر يا إخواني، ويعني هذا من خلال ما وجدته وأراه وأسأل عنه، أكثر ما يقع فيه الخطأ في التوابع، أكثر ما يقع فيه خطأ المتحدثين والكتاب في التوابع، لأنه يضبط الجملة الأولى، فإذا جاء التابع نعتا كان أو بدلا أو عطفا أو توكيدا ضيع وبدأ يتردد وخاف ثم أخطأ. فأكثر ما يقع فيه الخطأ في التوابع، فاضبط التوابع، لكن التوابع ما تستطيع أن تضبطها إلا إذا أحسنت المتبوع. إذا ضبطت المتبوع فأعطي التابع حكم المتبوع دون قلق أو دون تردد، وسيتبين إن شاء الله هذا من خلال الدروس القادمة بإذن الله جل وعلا. طيب، لو كان المعنى في هذه الآية، لو كان المعنى أن إبراهيم عليه السلام وصى بهذه الوصية أولاده ويعقوب، كيف سنحرك الباء في يعقوب؟ لو كانت بهذه المعنى لصارت: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني. لو كانت بهذا المعنى، لكنها في كتاب ربنا جل وعلا ويعقوب. إذن المعنى وصى إبراهيم بنيه بالتوحيد، كلمة التوحيد، ووصى يعقوب أيضا بنيه بهذه الوصية. ودليل هذا يعني من موضع آخر هو الآية التي تليها: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، إلى آخر الآية: ما تعبدون من بعدي. لكن من الآية هذه نفسها دون قبل الوصول إلى الآية الثانية نفهم أن كل واحد منهما وصى بنيه بهذه الوصية. طيب النموذج التالي، أرجو أن يظهر بس لا نحاول أتذكر. طيب يقول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم، اضبطوا الآية، انتبهوا، ترى كل هذه في التوحيد، يعني آيات في توحيد الله جل وعلا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح، سكون الحاء، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الحاء في المسيح هذه إذا كنت مؤمنا بالله مسلما موحدا ستحركها بماذا؟ وإذا كان البعيد نصرانيا مثلثا سيحركها بماذا؟ يعني حركة واحدة سوف تغير المعنى من توحيد إلى تثليث، إلى شرك. حركة هذه الضمة والفتحة والكسرة التي يعني نقول ما لها داعي، يعني اشغلونا فيها الناس وصعبوا يعني العلم والمواد وخسفوا بمعدلاتنا في الدراسة، ويعني تخرجنا ونحن ما فهمنا شيء من هذا العلم الصعب. حركة واحدة سنعرف الآن أثرها في تغيير المعنى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وهذه عمدا أنا حذفت الحركة من الحاء والنون في كلمة ابن. فأنت أيها الموحد لله ماذا ستحرك؟ بماذا ستحرك الحاء في المسيح؟ تفضل يا أخي. مسيحة بفتح الحاء. سأعيد ما قال والمسؤولية عليه هو. يقول: والمسيح، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. والسبب في هذا أن المسيح معطوف على أحبار ورهبانا، يعني معطوف على المنصوب فهو منصوب مثله، وناقل هذه المعلومة لا يتحمل مسؤوليتها. طيب هل في إجابة ثانية؟ صدق المسيح بالفتح يعني. طيب هل فيه رأي أو توجيه غير الفتح على الحاء؟ يعني هل يمكن أن تكون والمسيح من دون الله والمسيح؟ هل يمكن أن تكون من دون الله والمسيح أو كلهم سوا؟ ما في فرق. طيب إجابة الأخ الكريم صحيحة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياه علما نافعا. الإجابة صحيحة، والمسيح ابن مريم هذا هو التوحيد، وهي معطوفة على الأحبار والرهبان، مع أنها من حيث الترتيب مجاورة للفظ الجلالة من دون الله والمسيح، فجاءت بعد لفظ الله عز وجل، لكنها ليست معطوفة على لفظ الله، هي معطوفة على متقدم وهو الأحبار والرهبان. والمعنى والله أعلم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله. اتخذوا هؤلاء الأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله، والله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يتخذ معه رب سواه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما أمروا، انظروا هذه تتمة الآية التي تؤكد هذا المعنى وهذا الإعراب، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن انتبه، لا تقرأها بالكسر، يعني لا تقل الأمر سواء، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيحي ابن مريم. لو كانت والمسيحي بالكسر لكان المعنى ماذا؟ نعم، لو لا ما يعنيها وعطف والمسيحي من دون الله والمسيحي، إيه لكان المسيح تعالى الله عن ذلك، لكان الله يقر أن يتخذ المسيح معه ربا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن المسيح هنا بالنصب معطوف على منصوب، فهو منصوب مثله، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ما تأتي يسأل أخونا يقول لو كانت بالضم يعني إعرابا ما تأتي؟ لا لا لا، هو معطوف لكنك تريد أن تحدد المعطوف عليه. هذه يا أخواني لو أطلت عليكم، هذه آخر آية ثم نختم درس اليوم بإذن الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا بسرعة: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور. انتبهوا الحركات حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. حور مرفوعة، واللي قبلها لحم طير فاكهة مكسورة. طيب أنت تعطف الحور هنا على ماذا وما دليلك وأنت تقرأها في سورة الواقعة؟ تقول: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. أو أنت تقرأها هكذا يعني يفتح الله على من يفتح الله عليه. أنت مطلوب منك أن تتدبر، أن تتأمل. أعد الحور إلى المعطوف عليه الصحيح حتى تفهم كلام ربنا على الوجه الصحيح. أنت تعطفها على ماذا؟ اللي في الأخير الأخ تعطفها على الولدان، على الولدان. طيب كيف سيكون المعنى إذا عطفتها على الولدان؟ ما المعنى الذي يفيده هذا العطف؟ أي ما أسمع، أي يعني من اللي يطوف؟ الولدان والحور، نسأل الله من واسع فضله ورحمته، الولدان والحور يطوفون عليهم على أهل الجنة بالنعيم المقيم. الولدان والحور يطوفون عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين، صفة هذه الكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يطوفون عليهم أيضا بفاكهة مما يتخيرون، ويطوفون عليهم أيضا بلحم طير مما يشتهون. طيب ما الدليل على أن الحور معطوف على الولدان؟ يعني أنهم أن الحور والولدان يطوفون على أهل الجنة بهذه النعم وهذه الملذات. الدليل هو العطف، الدليل هو العطف، العطف بالرفع أقصد، وحور عين معطوفة على ولدان، فكأن المعنى يطوف عليهم ولدان مخلدون وحور عين بكذا وكذا وكذا وكذا، ولدان مخلدون وحور عين بهذه النعم. طيب لو كانت مكسورة من الناس من كان يفهم، وأنا يعني أعرف هذا واقعا، من كان يفهم أنهم يطوفون عليهم بأكواب وبريق وكأس ولحم طير وفاكهة وحور عين، يطوفون عليهم من حور العين، يعني الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ما فيها شيء، هي فوق الخيال. لكن هل الآية هذه تفيد هذا المعنى؟ لا. لو كانت تفيد هذا المعنى لصارت مكسورة، فصارت وحور عين، يعني يطوفون عليهم بكذا وكذا وكذا وكذا، وحور عين، ستكون معطوفة على أكواب لو كانوا يطوفون عليهم بالحور العين، لكن هم الولدان المخلدون والحور العين يطوفون على أهل الجنة بهذه النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بواسع رحمته وفضله. طيب، الوقت انتهى، الوقت المحدد لهذه الجلسة انتهى، وأنا أعرف أنكم منذ أول المغرب وأنتم يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجركم صابرون. فنلتقي بإذن الله جل وعلا غدا بعد صلاة العشاء مباشرة لإكمال الحديث عن هذه المداخل ومداخل أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعيننا على التعلم والتفهيم على الوجه الذي يرضيه عنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.